صلى الله عليه وسلم يوم أحد على الموت، فوجد في جسده 24 جراحات ما بين ضربة بسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم. فد النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه يوم أحد لما أحاط به المشركون، ودفع النبل عن النبي صلى الله عليه وسلم واتقى عنه الضرب بيده حتى شلت أصبعه، ومات في السنة 33 من الهجرة، وقيل في سنة 36 من الهجرة، وشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة مع 9 من أصحابه، وهم 10 المبشرون بالجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وسعيد بن زيد في الجنة، وسعد بن أبي وقاص في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة. كان هؤلاء 10 يقفون خلفه صلوات الله عليه وسلامه إذا أراد أن يصلي المفروض، وكان هؤلاء 10 يقفون خلفه صلى الله عليه وسلم في أول صف من صفوف الجهاد إذا أراد أن يقاتل الكفرة والمشركين. نصر الله عز وجل بهم جميعا الدين، ورفع بهم المنة، ومات النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنهم جميعا راض، وماتوا جميعا وارتفعت أرواحهم إلى الفردوس الأعلى مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. كان طلحة بن عبيد الله جوادا بماله، فلقبه النبي صلى الله عليه وسلم طلحة الجود وطلحة الخير، أنفق كل ما يملك إلا قليلا في سبيل الله وفي سبيل رفعة هذا الدين. يروي هذا الحديث الجليل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني لأعلم كلمة لا يقولها عبد عند موته إلا أشرق لها لونه ونفس الله عنه كربته. فقال عمر: الفاروق العملاق الرجل المنهم الذي قال فيه ابن مسعود: ما زلنا أعزة من يوم أن أسلم عمر. وما كان أحد من فقراء الصحابة يجرؤ أن يطوف بالبيت الحرام حتى أسلم عمر بن الخطاب، فطاف أمامهم وطافوا رضي الله عنه وأرضاه. كان من العلماء الأجلاء، عاش حياته مقسما وقته بين عبادة ربه وبين الحفاظ على رعيته، فما أكل درهما من أموال المسلمين، رغم أنه كان قائدا أعلى ورئيسا أكبر 26 دولة أموالها تحت يديه، فما أكل منها درهما ولا دينارا، بل كان يحمل أبناءه مغارم الحكم ويحرمهم من مغانمه، وأكل الزيت والخبز حتى اسود جلده. فقيل له: كل يا أمير المؤمنين من أطيب الطعام، فقال: والله لما أطعم اللحم حتى يطعمه أطفال المسلمين. ضم إلى صدقه وورعه أنه كان من العلماء الربانيين، خلافا لما رمي به من قبل الروافض أنه لم يكن عالما، لأنه كان مشغولا بمقاليد الحكم. وإذا أردت أن تقف على علمه الغزير فيكفينا حديث واحد أخرجه الإمام البخاري في صحيحه. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا نائم أتيت بقدح من اللبن فجعلت أشرب حتى إني لأرى الريح يخرج في أطفالي. رأى النبي صلى الله عليه وسلم اللبن يخرج من أطراف أصابعه، ثم أعطيت فضل عمر بن الخطاب. قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: العلم. فعمر بن الخطاب أخذ الفضل من الحبيب صلوات الله عليه وسلامه، فجرى العلم في جسده وفي روحه وفي قلبه كما تتفجر أمواج البحار الهاجرة على اليابسة من الأرض، فتنبت ألوانا من الفواكه والرياحين. وكان يبتسم بالسجد العظيم. ما عرفت البشرية رجلا وصل إلى درجات السجد بعد أبي بكر وبعد النبي وأبي بكر كعمر رضي الله عنه وأرضاه. لما مات قال لابنه عبد الله: ينظر إلى جيوني، فوجده مدينا ب400,000 درهم، ما أكل منها أكلا، ولا شرب منها شربا، ولا لبس منها ثوبا، بل إنه أنفقها كلها على الفقراء والمساكين. ولما أنفقها من أموال الدولة كتبها ديونا عليه وسددها أبناؤه بعد موته. فلم يبالي أبا حفص وزيرته أن من يحاول للفاروق تشبيها جوع الخليفة والدنيا بقبضته في الزهد منزلة سبحان موليها. يوم اشتهت زوجه الحلوى فقال لها: من أين لي ثمن الحلوى فأشريها؟ ما زاد عن قوتنا فالمسلمون به أولى، فقومي لبيت المال والدين. هذا العالم الجليل علم الكلمة التي قالها النبي عليه الصلاة والسلام لطلحة، قال هي لا إله إلا الله. تلك الكلمة العظيمة الجليلة التي لأجلها أرسل الله الرسل وأنزل الكتب وجردت سيوف الجهاد وانقسم الناس إلى فريقين: فريق في الجنة وفريق في السعير. ولأجلها عرض الصحابة رضي الله عنهم رقابهم للقتل لرفعة هذا الدين العظيم. ولأجلها نصر الله الولاء والبراء، الولاء لكل مؤمن موحد أيا كان بلده وأيا كانت جنسيته، والبراء من كل مشرك كافر أيا كان بلده وأيا كان موقعه. وهي الكلمة التي يدخل بها العبد في دين الله، هي أول أركان الإسلام، فهي أول ما يجب على العبد أن ينطق به لسانه، وهي آخر ما يجب على العبد أن ينطق بها لسانه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. لكن من ذا الذي ينطق بها عند موته وقد أحاطت به الكرة، وهو في سقوط الموت وغمراته، وهو في إرهاقات نزع الروح من بدنه؟ لا ينطق بها إلا المؤمن الصادق الذي عاش في الدنيا عاملا لأجلها داعيا الناس إليها، إما بلسانه وإما بقلمه وإما بحاله. فالعالم يدعو إلى الله بعلمه، وصاحب المنصب يدعو إلى الله بمنصبه، وصاحب الجاه والسلطان يدعو إلى الله بجاهه، والذي لا يملك شيئا يرددها بلسانه ليصل إلى الدرجات العلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. لو قلبنا صفحات القرآن لوجدنا أن الله عز وجل أسمى كلمة التوحيد أسماء عظيمة تملأ القلب نورا وضياء وحبا لله ورسوله، فهي الكلمة الطيبة. ليس هناك على وجه الأرض أطيب ولا أعظم منها. قال الله تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. قال العلماء: أصلها ثابت في قلب المؤمن وفرعها أعمال صالحة تصعد إلى الله عز وجل ليل نهار وصباح مساء. لكن انظر إلى كلمة الكفر والشرك، إنها كلمة خبيثة. وانظر إلى تعبير القرآن بأسلوبها الراقي: اجتثت من فوق الأرض، اقتلعت بأصولها، لأنها ليس لها جسور تضرب في أعماق الأرض، فجسرها على الهواء على وجه الأرض، فأقل هزة تدبرها. أما كلمة التوحيد فأصلها ثابت في قلب العبد المؤمن، ثم ترتفع الأعمال الصالحة إلى الله عز وجل وفرعها للسماء، هي القول الثابت. قال الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال ابن عباس: ينطق بها المؤمن عند موته مطمئنا بها قلبه منطلقا بها لسانه، يقول لا إله إلا الله، فإذا مات عليها فهو في الجنة لا محالة، مهما كان تاريخه ومهما كانت معاصيه، فلعله تاب توبة خالصة بينه وبين ربه قبل أن يموت. هي كلمة الصدق، لأن من نطق بها فهو صادق. قال الله تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. قال المفسرون: جاء بالصدق أي جاء بلا إله إلا الله، هي كلمة التقوى. قال الله تعالى: وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. قال العلماء: كلمة التقوى هي لا إله إلا الله. قال أمير المؤمنين عمر: وإنما سميت كلمة التقوى لأن من نطق بها صار في عداد المتقين. وقال الرازي في تفسير عند تفسير هذه الآية: كلمة التقوى لأنها تقي العبد أن يسلك دمه أو أن يؤخذ ماله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، إلى آخر هذا الحديث. هي كلمة الإخلاص، فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح كما قال الحافظ في الفتح من حديث عبد الرحمن بن نبزة رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح يقول: أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص. قال العلماء: كلمة الإخلاص هي لا إله إلا الله، هي كلمة الحق التي لا ينال شفاعة الأنبياء إلا من نطق بها لسانه. قال الله تعالى: ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. قال العلماء: شهد بالحق أي قال لا إله إلا الله، وهم يعلمون يقينا أنه لا معبود بحق إلا الله، هي العروة الوثقى. قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصال لها. قال العلماء: العروة الوثقى هي قول لا إله إلا الله، هي كلمة الله العليا. قال تعالى: وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. وانظر إلى البلاغة الربانية في الآية: وجعل كلمة الذين كفروا، كلمة لم يقل وكلمة الله هي العليا حتى يعطف المنصوب على منصوب، إنما رفع على استئناف وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، ثم قال: وكلمة الله هي العليا، بالرفع أي أنها مرفوعة أبدا، هي العليا أبدا لا تنحط أبدا، لأن الله عز وجل هو الذي رفعها، هي المثل الأعلى. قال تعالى: وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. قال قتادة: المثل الأعلى قول لا إله إلا الله. ولما من السنة، فإن السنة ملأ بفضائل هذه الكلمة. من هذه الفضائل أن من دخل النار من الموحدين وهو يقول لا إله إلا الله ففي الصحيحين من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. قال الله تعالى: أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. فيخرجون منها قد اسودوا، فيلقون على نهر الحياة أو الحياة شق الراوي، فينبتون كما تنبت الحبة في جذع الزين. والحبة بالكسر كما قال أهل اللغة جمع حبة بالفتح، وهي بثور الصحراء. ألم تر أنها تخرج صفراء ملتويا؟ وفي صحيح البخاري من حديث أنس بن مالك أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير. والشعيرة واحدة الشعير، حبة الشعير. ثم إنها الكلمة التي تخترق السحب لتصعد إلى الله تعالى عند العرش إذا نطق بها العبد بلسانه موقنا بها قلبه. فقد أخرج النسائي بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يقول لا إله إلا الله إلا اخترقت الحجب حتى تصل إلى العرش، ما اجتنبت الكبائر. أي إذا اجتنب الكبائر ونطق بها لسانه تصعد إلى الله عز وجل فورا. ثم إنها الكلمة العظيمة التي لا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم لعبد، ولا تقبل الشفاعة من أحد ولا لأحد إلا إذا نطق بهذه الكلمة. قال الله تعالى: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. قال المفسرون: قال صوابا، نطق بلا إله إلا الله. وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ أبو هريرة كان حريصا على العلم، فكان من أكابر المحدثين الفقهاء رضي الله عنه وأرضاه. قال: من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ من أسعد؟ وأسعد كما قال أهل النحو أفعل تفضيل، تدل على أن شخصين اشتركا في صفة وزاد أحدهما على صاحبه في تلك الصفة. هذا أسعد من هذا، وأعلم من هذا، وأجمل من هذا، وأتقى من هذا، إلى آخره. فأبو هريرة لم يقل من السعيد بشفاعته، إنما قال من أسعد، يعني الذي بلغ أعلى درجات السعادة. فقال صلى الله عليه وسلم: لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني أحد عن هذا الحديث أول منه، لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه، مهما ارتكب من السيئات. إن رجع إلى ربه وتاب وأناب تنفعه هذه الكلمة، ولو ظل مقيما على المعصية 40 سنة. ففي صحيح البخاري من حديث أبي ذر أنه قال: خرجت ليلة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمشي وحده في ضوء القمر، وكان لا يلتفت خلفه، فمشيت خلفه ولم أتكلم، فحانت منه التفاتة، فقال: من؟ قلت: أبو ذر بأبي أنت وأمي. قال: أقبل. فأقبلت عليه، فقال: يا أبا ذر انتظر هنا، ثم أبعد في الصحراء. فغاب عني حتى خفت عليه، فأقبل علي، فسمعته يقول وهو مقبل: وإن زنى وإن سرق، وإن زنى وإن سرق، وإن زنى وإن سرق. فظننت أنه يكلم أحد في عرض الجبل. فلما جاء قلت: يا رسول الله بأبي أنت وأمي، سمعتك تقول علي وإن زنى وإن سرق فهل تكلم أحدا؟ فقال إن جبريل عرض لي في عرض هذا الوادي. فقال يا محمد بشر أمتك أن من قال لا إله إلا الله ومات عليها أدخله الله الجنة. قلت يا جبريل وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. لكن ما معنى الكلام؟ هل معنى الكلام أنه مقيم على الكبائر؟ لا، زنى وسرق وتاب إلى ربه وانقطعت علاقته بالكبائر تنفعه هذه الكلمة العظيمة. وفي بعض روايات الحديث أن النبي قال لأبي ذر ما من عبد يقول لا إله إلا الله ويموت عليها إلا أدخله الله الجنة. قلت يا رسول الله وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق ثلاثا، ثم قال ذو الرابعة رغم أن في أبي ذر. فكان أبو ذر إذا حدث بالحديث يقول على رغم أن في أبي ذر. انظر إلى الصحابة، انظر إلى طهارة قلوبهم. لو كان رجل منا مكان أبي ذر كان يعدل كلمته يفرق ملوش نتيجة. أما أن يقول على نفسه رغم أنف أبي ذر فهذا يدل على أن هؤلاء الناس الذين اختارهم النبي لصحبته اختارهم الله لنبيه قبل أن يختار النبي أصحابه. فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده وصححه العلامة أحمد شاكر موقوفا على عبد الله بن مسعود، أي أنه من كلام ابن مسعود لم ينفعه إلى النبي، فقال: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه فابتعثه من زيادة. نظر في قلوب العباد، شوف العباد دول كم مليار، أطهر وأنقى قلب على وجه الأرض قلب صلوات الله عليه وسلم. وإذا أردت أن تقف على هذه الحقيقة فاستعرض سيرته، لا حقد لا حسد، تواضع أدب عظمة. قال الله عز وجل فيه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه يدافعون عن دينه ويدافعون عن شريعته. فما رأوه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رأوه سيئا فهو عند الله سيئا. هؤلاء أصحاب كعب بن عجرة يقول: مر علي النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتهافت من رأسي على وجهي. أيرضى أحد منا أن يقول هذا الكلام؟ إنه قبل أن يقول هذا الكلام يذهب إلى أكابر الأطباء في محافظة القاهرة، أكبر أساتذة الطب، فبعد أن يعالج يخرج على قناة فضائية ويقول: أنا مريض مما قيل فيه. أم لأنت من أحسن الناس؟ لكن الصحابي الذي يعلم أن كلامه سيتوقف عليه تشريع من النبي نطقها ولم يستنكر أن ينطق بها. علي بن أبي طالب الإمام العلم الكبير يقول: كنت رجلا مثاء، أي أكثر نزول المثل أعزكم الله، فسألت النبي، فسألت المقداد، فسأله لمكان ابنته منه. أيستطيع أحد منا أن يقول هذا في نفسه؟ علي الإمام العلم الكبير، لأنهم يعلمون أن كلامهم للنبي سيترتب عليه أحكام تشريعية تخص الأمة تنفعنا نحن الآن لا بد أن يتكلموا بها. أبو ذر يقول: سابقت رجلا فعيرته بأمه، فقال النبي: يا أبا ذر عيرته بأمه، إنك امرؤ فيك جاهلية. لو كان رجل منا مكانه ويروي هذا الحديث، إنك امرؤ فيك جاهلية، فسبحان من اصطفى هؤلاء ليكونوا صحابة سيد المرسلين صلوات الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل من آدم خطاء وخير خطائنا التواب. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. هذه الكلمه اجمع العلماء فاضله على انها اثقل شيء يوضع في ميزان العبد يوم القيامه، ولا يثقل ميزان العبد على العبد الا بها. فقد اخرج ابن حبان والحاكم وصححه واخره الذهبي وصححه الحافظ في الفتح من حديث ابي سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله قال موسى لربه: يا رب علمني كلمه ادعوك واذكرك بها. فقال: يا موسى قل لا اله الا الله. فقال: يا رب كل عبادك يقولونها. فقال: يا موسى لو ان السماوات السبع والاراضين السبع وعامرهن غيري في كفه ولا اله الا الله في كفه نالت بهن لا اله الا الله. واخرج الترمذي وحسنه من حديث ابي سعيد ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الله سيخلص رجلا على رؤوس امتي يوم القيامه من الخلائق فينشر عليه 99 سجلا، كل سجل مد بصره، سجلات مملوءه بالسيئات، كل سجل مد البصر، يعني حوالي 8.5 كيلو طول الكتاب مملوءه بالسيئات والمخالفات. فيقول الله عز وجل للعبد: احضر وزنك، فيوقف بين كفتي الميزان. وما أدراك ما الميزان؟ كل كفة اتساعها كاتساع السماوات السبع، توضع فيها أعمال البشر. فيقول الله عز وجل: أتنكر من هذا شيئا؟ فيقول: لا يا رب. أفضل لك كتابتي؟ لا يا رب. ألك حسنة؟ لا يا رب. توضع السجلات في كفة، ويقول الله عز وجل للعبد بعد أن ظن أنه هالك: إن لك عندنا حسنة فإنك لا تظلم اليوم. فسبحان من شكر له هذه الحسنة، تخرج بطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله، توضع في كفة وتوضع السجلات في كفة، طاشت السجلات ورجعت البطاقة، فلا يثقل مع اسم الله شيء. أيها الإخوة الكرام، هذه الكلمة العظيمة لا بد أن ننطقها وأن نعتقد بها وأن نعلمها الناس وأن نعيش من أجلها وأن ندعو إلى الله عز وجل لها وأن نقي أنفسنا مما يمرقدها من الكفر والشرك والضلال وارتكاب الكبائر والمعاصي. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، اللهم انصرنا ولا تفضحنا، واكرمنا ولا تهنا، وانصرنا ولا تنصر علينا، اللهم احقن دماءنا، واحفظ اموالنا واعراضنا، والف بين قلوبنا، واجعل الدائره تدور على اعدائنا، واجعل الدائره تدور على اعدائنا، اللهم انا نسالك ان تحفظنا في اموالنا واهلينا، اللهم انا نسالك ان تحفظ مصر واهلها، وان تقيها كل مكروه وسوء، اللهم من ارادها بسوء فاذل ورد كيده في نحره، ومن ارادها بخير فبارك له في سعيه، اللهم اجعل القران العظيم لنا في الدنيا قليلا وفي القبر مؤنسا،